صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مركز الفرسان للأعمال الفنية يقدم صقر الكتايب بالقلب مش غايب ما يهمك صقر الكتايب يحيى عياد صقر الكتايب بالقلب مش غايب ما يهمك ما ما يهمك ما صايب وعيش عايش في جنان وطايب وارضينا الحرة للدماء عطشانة وارضينا الحرة للدماء عطشانة وارضينا الحرة للدماء عطشانة لأنه أجمل الأناشيد وقصيدة القصائد لأنه أروع الأبطال الذين قلما يجود الزمان بمثلهم يحق له أن يكون فاتحة الرواية التي لا خاتمة لها لأنه أجمل الشهداء والمتربع على أجمل مساحات الروح كان من حقه أن يكون سيد هذا الشريط ولحن القصائد كلها لأنه المهندس الذي هندس أرواحنا على عشق المقاومة والتمرد على زمان الضعف والهزيمة يحق له أن نهندس هذا الشريط على بهاء صرحه الجميل صرح المقاومة والبطولة لأنه يحيا ولأنه أحيا فينا شجرة الأمل والبطولة يحق لنا أن نحيا على ذكراه زمنا طويلا لأنه عياش كان عياش وسيبقى البطل عياش فالحياة بلا أبطال لا وزن لها والأرض بلا شهداء لا يمكن أن تنبت إلا الخور والهزيمة وعياش عاش لفلسطين ولدين فلسطين وشهداء فلسطين فكان سيدها بلا منازع لأنه صانع الشهداء تتقزم الكلمات أمام بهاء دمه وانفجار الروح فيه سنظل نكتب يا سيد الشهداء ونداري عجزنا بالكلمات والأناشيد علنا بذلك نوفي شيئا من حقك علينا يتحدى ما شانه نصر السادس من شهر آذار عام 66 و900 للميلاد لعائلة فلسطينية قروية متدينة. كان هادئا وخجولا، اعتاد قيادة المساجد منذ نعومة أطفاله، وعندما بلغ سن السادسة بدأ بحفظ القرآن الكريم ودراسة العلوم الإسلامية. كان يحيى شديد الذكاء، إذ شهدت له بذلك معدلاته المرتفعة طوال حياته الدراسية، وبدا ذلك مميزا في مادتي الفيزياء والرياضيات، مما أعطى مؤشرا واضحا على بروزه وعبقريته المتوقع. حصل يحيى على شهادة الثانوية العامة بمعدل مرتفع أهله ليتابع دراسته الجامعية، فالتحق بقسم الهندسة الكهربائية بجامعة بيرزيت. كان يحيى عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، وكانت الفصائل والتنظيمات الفلسطينية تعتبره شيخ الإخوان في رفاه، ترجع إليه كافة الأمور التي تتعلق بالإشكاليات والفعاليات المختلفة. حصل يحيى على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بيرزيت عام 91 و900 بتفوق وتميز واضحين. ومن هنا بدأت رحلة المهندس بالإعداد والتجهيز لملاحم البطولة خارج أسوار الجامعة. تزوج يحيى من ابنة عمته ورزق منها بطفل أسماه البراء، كما رزق بطفل آخر أسماه عبد اللطيف، ولكن هذا لم يثنه عن طلب الشهادة، فمضى في طريق العزة والكرامة، فكانت عملية رامات أفعال بداية المعركة الحقيقية. روح الشهيد اتساءلت وين الفدا يا ناس، روح الشهيد اتساءلت وين جسام ضربت دربنا، جسام ضربت دربنا، والعهد ما ننسى، عياش ضربت دربنا، والعهد ما ننسى، واهتاف آلاف البشر حنا معك يا حماس. تلقى المهندس إثر هذه العملية استدعاء بالحضور إلى مكاتب الإدارة المدنية الإسرائيلية للتحقيق معه، ولكن أن ليهود أن يظفروا بيحيى، فغادر بيته وأهله وزوجه في اليوم التالي، وانطلق ليسطر عناوين المجد والحرية ويعيد للحياة طعمها، الشهد لفلسطين والعلقم لبني صهيون. وصلت مختلف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وعلى رأسها الشباك مدهماتها لمنزل عائلة المهندس، تضايق أهله وتفتش منزله وتهدد زوجته وطفله وتضرب والده وتعتقل اخوانه، الى ان وصل بها المطاف الى اعتقال امه قرابة 50 يوما، ثم الافراج عنها ووضعها تحت الاقامة الجبرية لمنعها من ملاقاة ابنها المطارد رقم 1. ان اتت غابة الجهاد رماحا، وزرعنا سماءها ارواحا، انبتت غابة الجهاد رماحا، وزرعنا سماءها ارواحا، قد زرعنا في كل شبر شهيدا، وسقينا من الدماء البطاحا، قد زرعنا في كل شبر شهيدا، وسقينا من الدماء البطاحا، واذا الظلم والظلام تمادى، اطلع الحق في ربان الصباحا، واذا دعوة الجهاد تعالت تؤخذ الدين عدة وسلاحا، واذا دعوة الجهاد تعالت تؤخذ الدين عدة وسلاحا، واذا دعوة الجهاد تعالت تؤخذ الدين عدة وسلاحا، واذا شعبنا زاحف يخوض المنايا، يملأ الأرض ثورة وكفاحا، شعبنا زاحف يخوض المنايا، يملأ الأرض ثورة وكفاحا، غابة الجهاد رماحا، وزرعنا سماءها أرواحا، أنبتت غابة الجهاد رماحا،

ويحنق الصقر في سماء فلسطين المباركة ليرسم بصماته الواضحة على وجوه الغزاة والمحتلين من بني صهيون. عملية رماد أفعال، خسائر مادية جسيمة. عملية مسيرة الأكفان، احتراق حافلتين عسكريتين ومقتل جنديين وإصابة 8 آخرين بجروح. عملية شهداء حدود رفح الستة، مقتل إسرائيلي وإصابة 35 آخرين وخسائر مادية جسيمة قدرت بملايين الشواهد. عملية أفد المقاومة، مقتل خبير متفجرات في الشرطة الإسرائيلية برتبة رائد وإصابة 2 من الإسرائيليين بجروح. عملية محمد عزيز رشدي، مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة. عملية الشهيد عدنان مرعي، مقتل 3 جنود وإصابة 30 آخرين بجروح صنفت ما بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة. عملية العفو، مقتل 8 إسرائيليين وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإعاقات وحروق شديدة. عملية الإخضير، مقتل 5 صهاينة وإصابة نحو 32 آخرين على الأقل. عملية تل الربيع، ما يسمى تل أبيب، واحدة من أكثر العمليات الاستشهادية قوة وتأثيرا ونجاحا، حيث أسفرت عن مقتل 22 صهيونيا وإصابة نحو 50 آخرين وتدمير الحافلة تماما وخسائر مادية فادحة في المحلات والمباني المجاورة. عملية إتسارين، مصرع 3 ضباط صهاينة وإصابة 12 آخرين بجروح، كانت جراحة 2 منهم خطيرة إذ أصيب أحدهم بشلل تام. عملية سلاح الطيران، سقوط عدد كبير من ضباط سلاح الطيران الإسرائيلي ما بين قتيل وجريح. عملية بيتين، مقتل 21 ضابطا وجنديا وإصابة أكثر من 68 آخرين بجروح وحروق مختلفة. عملية شهداء حي الشيخ رضوان، مقتل 8 جنود وإصابة 42 آخرين بجروح. عملية غش الطيف، تدمير سيارة جيب عسكرية وسقوط ركابها 3 ما بين قتيل وجريح. عملية رمادية، تحطيم حافلة ومقتل 6 صهاينة وإصابة العشرات بجروح وحروق مختلفة. عملية رمات شكور، مقتل 5 صهاينة بينهم رائد في الشرطة الإسرائيلية وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح واحتراق حافلتين بالكامل. هل يملك بيعك يا وطن في هذا العالم إنسان؟ هل يملك بيعك أقزام قد قاد خطاهم شيطان في هذا العصر؟ وكم فيه يا وطني نذل وجبال، الشعب سيسحقه يوما، الشعب الثائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان. قد نسمع عن بيع ضمير تتنافس فيه الأثمان، أو بيع رقيق في الماضي تتحدث عنه الأزمان. قد نسمع عن بيع ضمير تتنافس فيه الأثمان، أو بيع رقيق في الماضي تتحدث عنه الأزمان. قد نسمع عن ذمم رخصت ونفوس هانت وتهان. قد نسمع عن ذمم رخصت ونفوس هانت وتهان. لم نسمع بالأمة هانت أو سكتت وهي البركان. هل يملك بيعك أقزام؟ قد قاد خطاه شيطان في هذا العصر وكم فيه يا وطني نذل وجبال. الشعب سيسحقه يوما، فالشعب الثائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان. قد نسمع عن ملك باغ وبيده الصولة والشان، وزعيم في الوهم غريق الماء لديه وظمآن. قد نسمع عن ملك باغ وبيده الصولة والشان، وزعيم في الوهم غريق الماء لديه وظمآن. ووجوه لطخها عار وعيون فيها النكران. ووجوه لطخها عار وعيون فيها النكران. فإلى من خانك يا وطن ستعد تعد الأكفان. بيعك يا وطن في هذا العالم إنسان؟ هل يملك بيعك أقزام؟ قد قاد خطاهم شيطان في هذا العصر وكم فيه يا وطني نذل وجبال. الشعب سيسحقه يوما، الشعب الثائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان. فالشعب الحر بثورته بركان ثار وطوفان، يتحدى كل مؤامرة فسلاح الشعب الإيمان. فالشعب الحر بثورته بركان ثار وطوفان، يتحدى كل مؤامرة فسلاح الشعب الإيمان. لن يفلت من يده جان موتور النفس وخوان. لن يفلت من يده جان موتور النفس وخوان. وغدا سيموت بباطله ويموت يموت العدوان. إنسان هل يملك بيعك أقزام؟ قد قاد خطاه شيطان في هذا العصر وكم فيه يا وطني نذل وجبال. الشعب سيسحقه يوما، الشعب الثائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان. وغدا ستعود فلسطين ويعود بنوها الشجعان، ويعود الحقل وفلاح وربيع حلو فتان. وغدا ستعود فلسطين ويعود بنوها الشجعان، ويعود الحقل وفلاح وربيع حلو فتان. وتعود طيور وزهور وتعود رياض وجنان. وتعود طيور وزهور وتعود رياض وجنان. وسلام نحن سنصنعه وحياة فيها الإنسان. هل يملك بيعك أقزام؟ قد قاد خطاهم شيطان في هذا العصر وكم فيه يا وطني نذل وجبال. الشعب سيسحقه يوما، الشعب الثائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان. هل يملك بيعك؟ لن يملك بيعك يا إنسان. هل يملك بيعك أقزام؟ قد قاد خطاهم شيطان في هذا العصر وكم فيه يا وطني نذل وجبال. الشعب سيسحقه يوما، الشعب الثائر نيران، فالحق وربي منتصر ونصيب الباطل خذلان. ماذا تقول الريح إن مرت على أرج الزهور؟ في الليلة الظلماء تركض في المغاور كالوعول. ماذا تقول العاصفة إن راود القمر الأفول؟ ما المجد إلا للشهيد وللجراح الراعفة. يا قدس يا مزيونة، يا موشح برشاش، عيشي بفرح حزينة عرس الشهيد عياش. يا قدس يا مزيونة، يا موشح برشاش، عيشي بفرح حزينة عرس الشهيد عياش. يحيى المهندس أسد، ما يخشى غير الصمد. يحيى المهندس أسد، ما يخشى غير الصمد. زرعوا حصد من رب أحلى جنان. يا قدس يا مزيونة، يا موشح برشاش، عيشي بفرح حزينة عرس الشهيد عياد. يا قدس يا مزيونة يا موشح برشاد، عيشي بفرح حزينة عرس الشهيد عياد. باع النفس لله واتمنى لو يلقاه، باع النفس لله واتمنى لو يلقاه، الله اصطفاه الخالق المنان. يا قدس يا مزيونة يا موشح برشاش، عيشي بفرح حزينة عرس الشهيد عياش. يا قدس يا مزيونة يا موشح برشاش، عيشي بفرح حزينة عرس الشهيد عياش. لما تعطر يفوح والله هدر ما تروح، لما تعطر يفوح والله هدر ما تروح، ترخص الروح في دوالها الأوطان. يا قدس يا مزيونة يا موشح برشاش، عيشي بفرح حزينة عرس الشهيد عياش. يا قدس يا مزيونة يا موشح برشاش، عيشي بفرح حزينة عرس الشهيد عياش. في قلوب خصم وزرع موت ودمار وهلع، في قلوب خصم وزرع موت ودمار وهلع، عدوا صلع للمعركة فرسان. يا قدس يا مزيونة يا موشح برشاش، عيشي بفرح حزينة عرس الشهيد عياش. يا قدس يا مزيونة يا موشح برشاش، عيشي بفرح حزينة عرس الشهيد عياش. يا يما لا تحزني في الجنة ابنك هني، يا يما لا تحزني في الجنة ابنك هني، واطمني كل الشعب عياش، كل الشعب عياش، كل الشعب عياش، كل الشعب عياش، كل الشعب عياش، كل الشعب عياش، كل الشعب عياش. كانت ليلة السبت السادس من شهر كانون الثاني عام 96,900 للميلاد في فلسطين، طويلة طويلة وأطول من نشيد الحزن الذي أدمنه الفلسطينيون منذ حط غراب الاحتلال على رؤوسهم. لم تنم عصافير الجبال، ظلت تقرأ نشيد الابتهال الجميل، وتجمد الماء في شرايين البرتقال الساحلي، فيما كان البحر يسكت أمواجه في انتظار حزين. أما الصهاينة فقد سكروا حتى الثمالة، لقد قالت الأنباء إن عدوهم رقم واحد قد تمت تصفيته في غزة. مر الليل ثقيلا كما لم يكن من قبل، فيما حمل الصباح صوت الناعي الحزين. غاب وسكنت نبضات قلبه المدجج بعشق فلسطين وهوى الشهادة. مات يحيى عياش وتوقف عقل المهندس عن التفكير. عندما جاء الهاتف في الغرفة الثانية ذهب يحيى يتحدث إلى الوالد الحزين، وبجانبه الأم العظيمة تلك التي لم يمض على خروجها من القيد سوى بضعة أسابيع. وما أن فتح الخط حتى كان الانفجار، وتناثرت أشلاء يحيى في أرجاء الغرفة، وتمزق شق وجهه الأيمن، كان ثمة هزة وقشعريرة تدب في أرجاء فلسطين كلها، فالقلوب ينتابها الفزع البعيد حين يصاب الحبيب عن بعد. في الصباح خرجت فلسطين بأسرها إلى الشوارع في ذهول، فقد مات البطل وانتهى الحلم الجميل. غابت أسطورة فلسطين الأروع، قتلها الزمن الصهيوني، قتلها الزمن الصهيوني المدجج بالموت والقتل والعمى. بكى كل شيء في فلسطين والتحف، إن الصهاينة وأذنابهم المنتشرين كأسراب الجراد في كل مكان. فهؤلاء احتفلوا على طريقتهم القذرة، نثر البحر موجه الغاضب، وسرت غضبته في كل شيء بعد أن أعلنت الحكاية الجميلة خاتمتها المتمردة. خرج القسام من أحراش يعبد، وجاءت خلفه أسراب الشهداء، حضروا جميعا إلى مسجد فلسطين بغزة لكي يشهدوا جميعا عرس التحاق فتاهم الأروع بهم. وقف الشيخ الجليل في الجموع وصاح صيحته التاريخية: إنه جهاد، نصر أو استشهاد. فاستعادت الجبال والوديان والناس وقع الصدى: إنه جهاد، نصر أو استشهاد. قسما بأن الدم يا عياش يغلي كاللهب، وبأن روح الثأر في دمنا تراتيل وإعصار حوار. أي الغضب. قسما بأن الدم يا عياش يغلي كاللهب، وبأن روح الثأر في دمنا تراتيل وإعصار حوار. أي الغضب. قسما قسما قسما قسما قسما قسما قسما قسما قسما بأن الدم يا عياش يغلي كاللهب، وبأن روح الثأر في دمنا تراتيل وإعصار حوى. آي الغضب. قسما بأن الدم يا عياش يغلي كاللهب، وبأن روح الثأر في دمنا تراتيل وإعصار حوى. آي الغضب. وبأننا رغم الخيانة لن نلين، ولن نساوم بالكرامة أيها المقدار في ليل الكرب. قسما بأن الدم يا عياش يغلي كاللهب، وبأن روح الثأر في دمنا تراتيل وإعصار حوى. آي الغضب. قسما بأن الدم يا عياش يغلي كاللهب، وبأن روح الثأر في دمنا تراتيل وإعصار حوى. آي الغضب. وبأننا رغم الخيانة لن نلين، ولن نساوم بالكرامة أيها المقدام في ليل الكرب. ولا أنت في أسماعنا، ولا أنت في أبصارنا، فلا أنت في أسماعنا، ولا أنت في أبصارنا، ولا أنت أغنية الطفولة عندنا، ولا أنت أغنية الطفولة عندنا،

حين يودعون ما تبقى من جسدك الساكن بمواصلة المسير. الروح فينا سافرت، أما التراب فلم يوالي غير ما حمل الكفن. وحدك فارس تلك الخطوات يا يحيى، ووحدك تبتسم حين تغسل الدموع أعين الرجال. شمس تقبل روحه وتلوذ في معنى الشروق، والورد بعد ظمائه قال تصدب بالعروق. شمس تقبل روحه وتلوذ في معنى الشروق، والورد بعد ظمائه قال تصدب بالعروق. ملك له دان الإبا قد فاق فن الكبرياء، ملك له دان الإبا قد فاق فن الكبرياء. في الحق سهم ذا مضى عشق المنون. شمس تقبل روحه وتلوذ في معنى الشروق، والورد بعد ظمائه قال تخضب بالعروق. هو موسم العناب أين همسه عشقا وطل، هو موكب قطف له رافات رشاشا وفل. هو موسم العناب أين همسه عشقا وطل، هو موكب قطف له رافات رشاشا وفل. آه طفل على ترتيله بمساجد تشتاقه، في قلبه قرآنه. طفل على ترتيله بمساجد تشتاقه، في قلبه قرآنه. فيض اليقين فيض اليقين فيض اليقين. تقبل روحه وتلوذ في معنى الشروق، والورد بعد ظمائه قال تخضب بالعروق. لا صمته في سره كالسنبلات المثقلة، كيمياؤه نغم الردى تهجي العدا بالقنبلة. صمته في سره كالسنبلات المثقلة، كيمياؤه نظم الردى تهجي العدا بالقنبلة. هو ذا المهندس لا يحيى، يحيى عياش صاغ الولادة من جديد، يحيى عياش. هو ذا المهندس لا يحيى، يحيى عياش صاغ الولادة من جديد، يحيى عياش. فغدت لهم موتا أكيد، وسيغلبون وسيغلبون. هو ذا المهندس لا يحيى، يحيى عياش صاغ الولادة من جديد، يحيى عياش. هو ذا المهندس لا يحيى، يحيى عياش صاغ الولادة من جديد، يحيى عياش. فغدت لهم موتا أكيد، وسيغلبون. فجر فجر قلوبهم التي شربت حرائرنا دما، واجعل قوافلهم عوشا للجحيم ومأتما. فجر قلوبهم التي شربت حرائرنا، واجعل قوافلهم نعوشا للجحيم ومأتما. اخرج لهم في غفوهم في روعهم او صحوهم، اخرج لهم في غفوهم في روعهم او صحوهم. يتساقطون بجبنهم وسينتهون، وسينتهون وسينتهون وسينتهون وسينتهون وسينتهون.